اللهم رب جميل ومثالين ومصطفين فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انك تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لمحكومين فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. اما بعد، نحن قرانا الحلقه الثالثه وهو المبحث الثاني من بحث الامام، المبحث الاول ومقدمه، والمبحث الثاني تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، والمبحث الثالث الفرق بين الإسلام والإيمان. من يذكرنا بالفرق بين الإسلام والإيمان؟ بين الإيمان والإسلام تباين وتعارض، بيان تآلف وتباين. تآلف وتباين. أما إذا اجتمعا في سياق واحد افترقا في المعنى، وإذا افترقا في اللفظ اجتمعا في المعنى. في معنى واحد، فدل كل واحد منهم على معنى. اشتعلنا من الإسلام. الإسلام والإيمان كلمتان مترادفتان متباينتان. مترادفتان إذا اجتمعتا باللفظ افترقتا بالمعنى، وإذا افترقتا بالمعنى اجتمعتا باللفظ. والإسلام كلمة عامة، أما الإيمان فهي كلمة خاصة. فكل كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. نعم شيخ، عند الإطلاق مترادفة، عند الإطلاق يترادف اللفظ الإيمان والإسلام شيء واحد. فنقول كل لفظ يعني الإيمان والإسلام يدل كل واحد منهما على ما يدل عليه الآخر حيث الإطلاق. أما لما يجتمع في سياق واحد لفظ الإيمان والإسلام، ماذا يراد الجمهور؟ يراد أن لفظ الإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة، وأن لفظ الإيمان يطلق على الأعمال الباطنة. صح ولا لا؟ طيب، إذا قلنا، إذا قال لك قائل عرف لي الإسلام، فقلت له الإسلام هو حب الله تبارك وتعالى، بصح هذا المعنى؟ بالصح. تعريف بجزء معناه. تعريف بجزء معناه. ليش؟ لأن لفظ الإسلام يتناول بإطلاقه الأعمال الظاهرة والباطنة. ما لم يحصل به. الإسلام معناه العام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. فيصح تفسير الإسلام بأي جزء من هذه الأجزاء. ما لم يحصل هذا المعنى عليه. طيب، إذا قلت مثلا الإيمان، إذا قال لك قائل عرف لي الإيمان، فهل يصح أن تقول الإيمان هو إيتاء الزكاة؟ نعم. نعم. نعم. بعض الأحوال ما يصح. مين يوافق؟ يصح. إذا هذا تطلق الأعمال التعبدية يعني تطلق الصلاة. الزكاة داخلة يسمى الإيمان ولا لا؟ جزء من المعنى. داخل المسمى الإيمان. نعم. إذن يصح تعريف الإيمان بجزء معناه بشرط أنه ما يوصل المعنى عليه. واضح؟ نعم. طيب، إذا واحد قال لك عرف لي الإيمان، وقلت له الإيمان المعرفة، شيخنا أبو هاشم تفضل أبو تفضل تفضل. إذا قلت أن الإيمان المعرفة، هذا قول الجميل. إذا حصل التعريف هو قول الجميل. المعرفة من الإيمان ولا لا؟ ينظر في حال المتكلم. ينظر في حال المتكلم. إذا كان المتكلم تعلم منه إما أنه يكون إما أن يكون مجهولا عنده، أو أنه جهمي الأصل، قال الإيمان المعرفة هذه مقولة خبيثة يراد منها قصر الإيمان على مجرد المعرفة. أما لو واحد مثلا من أئمة السنة سمعته يقول الإيمان المعرفة، وتعلم منه وتعلم مقولاته وتلتزم بدينه وتثق بعقيدته، وعرف لك الإيمان بجزء معناه ولو كان معرفة، يقبل منه هذا ولا لا؟ يقبل. طبعا إلا إذا كان المقام يقتضي البيان. المقام إذا كان يقتضي البيان، لأنه نحن لا تقتصر على مجرد هذا التعريف خشية أن يفهم منك ما ليس من مراد. طيب، إذا واحد قال الإيمان هو التصديق، نفس الشيء. الإسلام هو التصديق. التصديق جزء من إذا كان فسر الإيمان بالتصديق فننظر في القائل، إذا كان من أهل السنة فنقول أمر سليم. مثله ما تجد عن يعني بعض السلف أحيانا يفسرون الأشياء بجزء معناها ويفسرون الأشياء بلوازمها أو آثارها أو صفاتها. مثلا أضرب لكم مثالا ما ورد عن سفيان الثوري نقل عنه الترمذي في سننه أنه فسر صلاة الله تبارك وتعالى برحمته، قال صلاة الله رحمته. وكلمة صلاة، صلاة الله عز وجل فسرها ابن عالية بماهيتها وهي ثناؤه تبارك وتعالى لعبده على عبده في الملائكة. صلاة الله عز وجل ثناؤه، هذا معنى الصلاة. لكن لو فسر القائل الصلاة بالرحمة، لو فسر قائل رجل صلاة الله عز وجل برحمته، ننظر في المتكلم في هذا المفسر. فإذا كان ممن لا يؤول صفات الله تبارك وتعالى فنقول هذا تعريف للشيء بأثره، لأن من أثر ثناء الله تبارك وتعالى على عبده ماذا؟ الرحمة، أن الله عز وجل يرحم عن هذا المثنى عليه. فتفسير الشيء بأثره صحيح بشرط أن لا يقصر المعنى عليه. كمن تجد مثلا عند بعض أهل السنة يفسرون نزول الله تبارك وتعالى برحمته، نزول رحمته. فلو قال مثلا إمام أئمة أهل السنة فسر نزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، فسره مثلا بنزول رحمته، وقد وجد عن بعض السلف أنه فسر ذلك، وظن المحرفون ظنوا أنهم أسعفوا بهذه الآثار وأنهم يعني وجدوا مغيتهم. ونقول هيهات هيهات، لأن السلف الكرام والأئمة العظام عندما يفسرون الشيء بلازمه أو بأثره فهم لا يمكنون أصل المعنى، بخلاف أهل البدع فإنهم يفسرون الصفة بلازمها مع إنكار أصل المعنى. فمثلا من وجدتموه يقول مثلا ينزل ربنا تبارك وتعالى حين ينفصل رسل الليل الآخر إلى السماء الدنيا، أي تنزل رحمته. إذا كان يريد قصر المعنى على هذا اللفظ على هذا التفسير فهذا باطل. أما إذا كان أثبت أصل المعنى وهو النزول الحقيقي مع إثبات ما يترتب عليه من آثار، مع يعني تفسير ما يترتب عليه من آثار مع إثبات أصل المعنى، فهذا لا شيء فيه. فينظر المتكلم تفسير ابن عباس الساق لا تفسير ابن عباس للساق شيء ثاني. تفسير الساق الآن مثلا تفسير ابن عباس لقول الله عز وجل يوم يكشف عن ساقه، ابن عباس فسر الآية بالشدة والكرب لا على أن الآية صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، لأنها جاءت الآية منكرة يوم يكشف عن ساقه، ما قال يكشف عن ساقه بارك الله تعالى، ففسرها بالشدة والكرب. ونقول نقول ابن عباس لم يرد أن هذه الآية من صفات الله سبحانه وتعالى بدليل أنه يثبت القدم لله عز وجل. طيب أثبت القدم وفسر الآية بما فسر ابن عباس لا شيء في ذلك. لكن ينبغي أن نتنبه لهذه الأغاليط التي يعني يريدها المخالفون لأهل السنة على هذه الأصول العظيمة. ينبغي أن نتفطن وأن نحذر من الإرادات التي يريدها المخالفون على هذه المسائل. نعود إلى مسألة الإيمان ومسألة الإسلام ونقول إن تفسير الإيمان بجزء معناه سائل بشرط أنه ما يقصر على هذا المعنى. نقول إن هذا تفسير الشيء بجزء معناه، كما قلنا ما ثبت عن ابن عباس مثلا أنه فسر قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فسره بماذا؟ ليوحدوا. فالعبادة اسم جامع لأشياء كثيرة، لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولما فسر ابن عباس العبادة بأخص معانيها وهو التوحيد فنقول هذا المعنى صحيح، لكن قصر المعنى على هذا قصر الآية على هذا المعنى خطر. ولذلك لو قيل إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليصلوا، يصح هذا المعنى ولا لا؟ إلا ليزكوا، إلا ليجاهدوا في سبيل الله، ليش؟ لأنه كلها تداخل في مسمى العبادة. فهذا تعريف الشيء بجزء معناه. الساق والقدم واحدة؟ لا، الساق والقدم صفتين مختلفتين. صفة الساق ما أخذت من الآية ومجموعة ساقية؟ لا، كده في الحديث يكشف ربنا تبارك وتعالى عن ساقه يوم القيامة، ونقول لله عز وجل ساق تليق بجلاله وكماله لا ندري كيف. أضيفت إلى لا ندري كيف، نعم، ذلك إضافة إلى الله عز وجل، ثم يعني تفسيرها بشدة والكرم. هب هب هب هب شكو شو بعد مشكو الساق شيء وقدر شيء. سؤالك هذا ما محل هب أن ابن عباس فسر الآية صفة الساق بشدة والكرم. هب شو الجواب؟ ابن عباس ما يثبت الصفة، ويثبت الصفة. لذلك قال ابن عباس كما في سنن البيهقي في تفسير قول الله عز وجل وسع كرسيه في السماوات والأرض، قال الكرسي موضع قدمي الرحمن. هي الساق استقرار موضع قدمي الرحمن. فابن عباس لم يعني يؤول الصفة على اصول المحرفين، وإنما أول صفة هب أنها يعني صفة عنده كما قلنا أن هذا من لازم كشف الساق لله سبحانه وتعالى يوم القيامة أنه يكشف عن شدة وكرب. أثار ذلك يكشف عن شدة وكرب. شيخ أهل اللغة بيقولوا كشف الحرب عن ساقها. نعم، هذا قريب. هو ابن عباس عم يقول ألم تسمع العرب تقول كشف الحرب عن ساقها؟ ابن عباس. نعم، على كل حال نحن نريد يعني تدقيق في هذه الألفاظ والتفاسير والمعاني حتى الإنسان ما يختلط على الأمور، ونقول إنه دائما التعاريف دائما قد تكون تعريف جامعة مانعة، وهو تعريف الشيء بماهيته، والتعريف إذا كان جامعة مانعة يكون هذا من أشمل التعاريف، لكن أحيانا قد يفسر الشيء بجزء معناه، وقد يفسر الشيء بلازمه، قد يفسر الشيء بأثره، قد يفسر الشيء بصفته، ونحن ذلك كل هذه التعاريف سائغة. طيب، ما هو الجواب على قول الله عز وجل فأخرجنا ما كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين؟ أبو عمرو آتني ما كنت الدرس الماضي. لا، الآية كنا نحن من القاعدة إذا ذكر الإسلام والإيمان في سياق واحد دل على أن الإسلام شيء والإيمان شيء. لا مفسر الأعمال الظاهرة. نعم، شو الجواب على هذه الآية؟ جواب أن امرأة لوط كانت تبطن الكفر وتظهر الإيمان تظهر الإسلام، فقال عنها أنها من المسلمين. نعم، والمنافق الذي لم يعلن نفاقه يطلق عليه لفظ المسلم باتفاق المسلمين، يطلق عليه لفظ المسلم باتفاق المسلمين الذي لم يعلن نفاقه في أحكام الدنيا مسلم، لكن عند الله تبارك وتعالى يعني قدر وكونا يكون كافرا في أحكام الآخرة يكون كافرا، أما في أحكام الدنيا مسلم. نعم، من الظاهر. نعم، هذا هو. طيب، اليوم وصلنا إلى المبحث الثالث مع بعض المقدمة، ذكرنا أن المقدمة ذكرنا فيها أهمية فهم السلف بإذن الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يمكن أن يفهم دين الله عز وجل إلا من خلال فهم السلف الكرام رضي الله عنهم. المبحث الثاني هو تعريف الإيمان، المبحث الثالث الفرق بين الإسلام والإيمان. المبحث الثالث تعريف الإيمان عند الخوارج والمعتزلة. المبحث الثالث تعريف الإيمان عند الخوارج والمعتزلة. نقول أولاً، الخوارج طائفة خرجت في عصر أمير المؤمنين عثمان، في آخر عصر أمير المؤمنين عثمان، وهم الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه لما حصلت محاصرته في بيته وقتل، قتلوه، وهؤلاء أول زمرة من الخوارج الذين خرجوا في يعني أواخر عهد الصحابة رضي الله عنه، وتبلور خروجهم في عصر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وهؤلاء أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأنهم شرار الخلق وكلاب أهل النار. أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخبار، وهذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، فإنه أخبر عن أشياء غيبية ما كانت في عصره عليه الصلاة والسلام أخبر عنهم عن وجودهم، وهذا فيه رد على القدرية الذين ينكرون عند الله تبارك وتعالى الأزلي وينكرون عند الله المطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن وجودهم وظهورهم، وبالفعل ظهروا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم الصحابة كما سيأتي يعني في الأحاديث التي وردت في ذمهم وفي بيان صفاتهم. فالإيمان عند الخوارج له تعريف معين. أولا نقول الإيمان عند أهل السنة كما ذكرنا اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأذكار، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الخوارج والمعتزلة عرفوا الإيمان بالطاعة، عرفوا الإيمان بما عرفه أهل السنة تماما اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأذكار، لكن قالوا لا يزيد ولا ينقص، يعني قالوا نفوا الزيادة والنقصان. الخوارج والمعتزلة على نفس الشافعي، فترتب من خلال ذلك هذا الخلل عندهم، ترتب أنهم جعلوا الإيمان جزءا لا يتجزأ، وأنه إذا انتفى بعضه انتفى كله، إذا انتفى بعض الإيمان انتفى كله. فمثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما آمن. قالوا من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال من لم يأمن جاره بوائقه، إن ما بمن جاره غوائله بوائقه وإذاه نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان. على أصول أهل السنة إلى ماذا يتوجه هذا النفي؟ كمال الإيمان. يتوجه إلى كمال الإيمان الواجب، وقد يتوجه إلى أصل الإيمان، صح ولا لا؟ متى يتوجه إلى أصل الإيمان هذا النفي؟ إذا كان مثلا يستحل إذا أجاب، هذا يتوجه إلى نفي أصل الإيمان. لكن إذا كان يؤمن بالله ورسوله ويحرم ما حرم الله عز وجل ويحل ما أحل الله تبارك وتعالى، لكنه آذى جاره يعني جرأة ومعصية وإلى غير ذلك من الدوافع، فهذا الذي ينتفي عنه ينتفي كمال الإيمان الواجب. ليش؟ لأن الإيمان يتفاوت عند أهل السنة والجماعة، فقد يكون النفي يتوجه إلى كمال الإيمان الواجب مع بقاء أصل الإيمان. المعتزلة والخوارج ماذا قالوا؟ على أصولهم ما في زيادة نقصان. طيب والله ما آمن، ما هو الواحد؟ قال معقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلمة الإيمان ما آمن ويتوجه إلى نفي الكمال الواجب؟ كانت كافية، خرج عن الإسلام. شوف من الأثر، يعني الإيمان عندهم مثل هيك بلوكي، يا رسول الله يطلع لا يتجزأ، نعم لا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص. فنفى، شوف من خلال ذلك قالوا بتكفير الفاسخ الملي. الفاسخ الملي يعني من الفاسق من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، الفساق من قالوا بكفرهم الخوارج بناء على هذا الأصل أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فإذا انتفى عنه الإيمان كفى كله، وإذا ترك فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى فهو كافر. المعتزلة والخوارج اختلفوا في جزئية من الاختيار، هذا هو الفرق بيناتهم. المعتزلة والخوارج اتفقوا على خروج الفاسق من الإيمان بالكلية، والخوارج قالوا دخل في الكفر. الخوارج قالوا دخل هذا في الكفر ولم يعد مسلما، فهو كافر في الدنيا وخالد مخلد في نار جهنم. المعتزلة قالوا لا، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، وهذه تسمى من أصول المعتزلة المنزلة بين المنزلتين، ويقصدون بذلك هو في برزخ، هذا الفاسق الملي في برزخ بين الإيمان والكفر، ما هو هذا في الدنيا. أما في الآخرة متفقون مع الخوارج على أنه خالد مخلد في نار جهنم. منين أتى هذا يعني هذا القول؟ أتى من خلال نفي أن يكون الإيمان يزيد وينقص، وهم بهذا الأصل الفاسد شاركوا المرجئة باختلاف طبقاتهم، شاركوهم في ذلك. فالمرجئة قالوا لا يزيد ولا ينقص، والخوارج والمعتزلة قالوا لا يزيد ولا ينقص، لكن هؤلاء كفروا بالذنب، وهؤلاء قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما سيأتي الكلام. فلاحظ ماذا يترتب على التعاريف؟ يترتب عليها آثار عملية سواء كان سلبية أو إيجابية. من خلال تعريفهم لمسألة الإيمان ترتب على ذلك أنهم كفروا عباد الله تبارك وتعالى ووقعوا في دماء المسلمين وفي أعراضهم. قالوا أن هذا كافر يعني حلال الدم، يعني حلال المال، يعني أنه يقاتل، نحو ذلك من اللوازم التي يلتزمونها. وبالفعل كانوا يكفرون المسلمين، يكفرون الصحابة رضي الله عنهم، حتى كان مجرمهم عبد الرحمن بن ملجم كفر علي رضي الله عنه وكفروا الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يترضون على خلافة أبي بكر وعمر ولم يترضوا على خلافة عثمان وعلي رضي الله عنهما، وإنما كانوا يكفرونهما وكانوا يتقربون إلى الله عز وجل بقتالهم. قتال الصحابة، تصور، كانوا يتقربون إلى الله عز وجل بقتال الصحابة. حتى جاء عبد الرحمن بن ملجم لما طعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فلما قال استدعوا لي الطبيب، فقال له ابن ملجم لن تدرك ذلك، فإني قد يعني سممت خنجري هذا أياما، يعني حط له سم وعفان حاله بيقتله ضربة، يعني ضربة قاتلة. فقال لهم أمير المؤمنين، قال لهم إذا أنا مت فاقتصوا لي منه، وإذا حييت فأنا أقتص منه. كذلك قال له لن تدرك ذلك فإنك ميت. ولما سأله أمير المؤمنين لما قتلتني، فجعل يسبح، تصور صار يسبح وما فاضي رد على أمير المؤمنين خشية أن يفوته التسبيح. شوف البدعة شو بتساوي، شوف البدعة وخطورتها. أمير المؤمنين رابع أربعة في الإسلام يتقرب هذا المجرم إلى الله عز وجل بقتله. حتى قال عبد عمران بن حطان، شاعر الخوارج، مقولته المشهورة: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا من ذي العرش قربان، وإني لأذكره فأشكره وأحسبه من أثقل الناس عند الله ميزانا. تصور عمران بن حطان يمدح عبد الرحمن بن ملجم بضربة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وسيأتي الكلام على هذا المجرم وأنه من أشقى الناس من الآخرين. ما الذي أوصله إلى هذا؟ إنها البدعة والعدول عن فهم السلف الكرام رضي الله عنه. العدول عن فهم السلف أوصله إلى هذا، حتى قال شاعر السنة، قال: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا من ذي العرش خسرانا، وإني لأذكره فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطان. كلاب أهل النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وكذلك لما كان برزة الأسلمي كما ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، أنهم لما قاتلوا الخوارج طعن أبو برزة رجلا من الخوارج وقال له أبو برزة: أبشر يا عدو الله بنار جهنم. فقال له وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، شوف الخطورة، فقال له: ستعلم أينا أولى بها صبيا. بكرة بتشوف مين بيفوت على النار، أنا ولا أنت. يعني بخاطب الصحابي الجليل رضي الله عنه. ليش؟ لأن البدعة خطيرة لا يتاب منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فلاحظوا هذه الآثار الخطيرة التي ترتبت من خلال هذا الخروج، من خلال هذا التمرد على دين الله سبحانه وتعالى. ثم بعد عصر الصحابة لم يكن عندهم أصول، الخوارج ما كان عندهم أصول، إنما خرجوا على أمير المؤمنين بمسألة التحكيم، وخرجوا عليه بقضية أنه يعني حكم في دين الله الرجال ونحو ذلك، وأنه قاتل ولم يسلم ولم يغنم. لكن بعد ذلك بدأت توصل أصول الخوارج، صار لهم أصول وصار لهم فرق طوائف مختلفة، وصاروا يعني لهم كتابات ومقولات يتناقلونها بينهم. فخلاصة القول: الإيمان عند الخوارج كتعريف الإيمان عند أهل السنة، لكن يقولون بعدم الزيادة والنقصان، ويقولون بتكفير تارك الفرائض جميعا. يعني إذا واحد ترك مثلا الجهاد في سبيل الله عز وجل فهو كافر خارج عن ملة الإسلام عندهم. إذا واحد ترك مثلا أي فريضة من الفرائض ترك طالب العلم مثلا فهو كافر خالد مخلد في نار جهنم عندهم. أما ترك الأركان الخمسة فهذه فيها خلاف بين العلماء بين السنة أنفسهم، ما في مشكلة. واحد قال ترك الحج كافر مثلا، نقول له والله قولكم مقبولة بقول من أقوال السنة. لكن المشكلة وين؟ المشكلة التكفير بالفرائض عموما، هذا جانب. الجانب الثاني القول بعدم الزيادة والنقصان، وأن نفي الإيمان يتوجه إلى الأصل، ما في عدم الأصل كمان، يتوجه إلى الإيمان برمته، وهذا يعني أنه من وقع في معصية من المعاصي عندهم فهو كافر خارج عن ملة الإسلام. هذا خلاصة ما يتعلق بمذهبه. نفس القول تماما، ما بيكون زيادة الأصل. الإنسان عصر ما يخرج من الإسلام ولا يخرج من الكفر، يخرج من الإيمان ولا يخرج من الكفر عند المعتزلة. هذا في أحكام الدنيا فقط. اسمه مسلم لا يقول لا مسلم ولا مؤمن ولا كافر. لا يقول المسلم عاصي. يقول كافر ولا مسلم. هلا أول شيء إنه كما مر معنا من نقل شيخ الإسلام تيمية يقولون الإسلام والإيمان شيء واحد. وإن كان بعض السنة قالوا بهذا الأمر، لكن هذا مشهور عند المعتزلة والخوارج أن الإيمان والإسلام شيء واحد مترادفين، وإذا انتفى هذا انتفى هذا، وجد هذا وجد هذا. يعني ليس له سوق ماله منزل وين منزل؟ أي ما في هذا نقول عنه في برزخ، يعني في منزل بين منزلتين، وهي ذكرها القاضي عبد الجبار الرمداني في كتابه أصول الخمسة. القاضي عبد الجبار الرمداني المعتزلي صاحب كتاب أصول الخمسة مشهورة، يعني مشهورة هذا الكتاب له. أول شيء نعم هذه المسائل سنتكلم عنها إن شاء الله في مباحث الكفر. مباحث الكفر نتكلم عنها متى النفي يتوجه إلى أصل، متى يتوجه إلى الكمال. لكن كقاعدة لا نكفر إلا ما اتفق أهل السنة على تكفيره. يعني هلا مثلا مبحث كفر تارك الصلاة فيه خلاف بين العلماء، أليس كذلك؟ القول بكفر تارك الصلاة وعدم كفر تارك الصلاة ليس من مسائل العقيدة. مسائل اختلف فيه اختلف فيها. اما القول بتكفير الزاني وعدم تكفيره مثلا، كل من قال بمقولة اهل السنة ان الزاني لا يكفر بمجرد الزنا فهذا من اقوال اهل السنة، وكل من كفره فهو مقول الخوارج المعتزلة. هذا من دافع الربا مثلا والسرقة وذلك. شيخ شو بيجاوبوا عن يزداد الايمان؟ صريحة هلا ما يعني انا الان ما يحضرني جوابهم على ذلك، لكن كل النصوص التي تخالف اصولهم يردونها اما بما ما في دلاله واضحه او نحو ذلك. شيخنا هذا الكلام متفق عليه. رجع ان ما يعني نقطع هيك نعمل فاصل مشان ما نقطع سلسله الافكار. يعني عنده سؤال خليل طيب. يقول شيخ الاسلام تيميه رحمه الله قال اما الخوارج طبعا كتاب الايمان 91 قالوا أما الخوارج والمعتزلة فيخرجونهم يعني الفاسق منهم من اسم الإيمان والإسلام، فإن الإيمان والإسلام عندهم واحد، فإذا خرجوا عندهم من الإيمان خرجوا من الإسلام. لكن الخوارج تقول هم كفار والمعتزلة تقول لا مسلمون ولا كفار، ينزلونهم منزلة بين المنزلتين. هذا يقول نعم. وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح البحاريات 91 في معرض كلامه على المرجئة وغيره قال الخوارج من طرف فإنهم يقولون بكفر المسلم بكل ذنب كبير، وكذلك المعتزلة الذين يقولون محبط إيمانهم كله بالكبيرة أو محبط إيمانهم كله بالكبيرة فلا يبقى معهم شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويخرج الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يخرج الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين، وبقولهم بخروج من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار. هلا شوف شو بيترتب على ذلك من الآثار. لما قالوا إنه آدم الفاسق المتي يخرج من الإيمان، واتفقوا على أنه يدخل في نار جهنم خالدا مخلدا في نار جهنم في الآخرة في أحكام الآخرة. طيب اعترضهم حديث الشفاعة، حديث الشفاعة شفاعتي لكبائر أمتي، ماذا تقولون في ذلك إزاء قصوركم؟ أنكروا الشفاعة هذه أنواع الشفاعة، وأثبتوا الشفاعة في النصوص التي وردت على الشفاعة الأخرى، منها مثلا الشفاعة الخاصة التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم في موقف، ومنها الشفاعة في رفع درجات الجنة، ومنها شفاعة أبي طالب مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب. أما الشفاعة في من وجبت له النار ألا يدخلها، أو من دخل النار بأن يخرج منها، الموضوع عند أنواع الشفاعة أنكرهما المعتزلة والخوارج. ليش؟ لأنه بيتنافوا مع أصولهم. شلون بتقول أنا خالد مخلص في نار جهنم، ونقول نحن في الآخر إنه الزاني ممكن رب العالمين يقبل شفاعة الناس فيه ويطلع من النار؟ في أحاديث كثيرة متواترة عن الشفاعة، متواترة في أن من وجبت له النار فيقبل الله عز وجل شفاعة الشافعين. لما مثلا الأولاد، أولاد الذين يقودون أولاد المسلمين، فيقول الله عز وجل لأبائهم ادخلوا النار، أو يقول للأولاد ادخلوا الجنة، فيقولون لا ندخلها حتى يدخل آباؤنا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد إلا كنا إلا كانوا لها حجابا من النار. شو يعني حجابا من النار؟ معناتها يعني إذا كانت ماتت كافرة بيشفعوا لها بيطلعوا من النار؟ فشو هذا الحديث؟ وين بده؟ على أصحاب الكبائر، ليس كذلك؟ طيب شو ردكم يا معتزلة الخوارج؟ ما في رد مباشرة بلمن هذا الحديث أحاط نحو ذلك من الردود الهزيلة، من الردود الهزيلة. فلاحظوا كيف يترتب يعني آثار عظيمة وسلبية على تأصيل أصول لم يوصلها الله ورسوله. وأذكركم بكلام ابن القيم رحمه الله: من أصل أصلاً لم يوصله الله ورسوله قاده قصراً إلى رد النصوص. من أصل أصلاً لم يوصله الله ورسوله قاده قصراً إلى رد النصوص. إجباري بده رد النصوص، ما بكيف. أما اللي بيستنبط بيستوعب من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصولاً تدل عليها النصوص، دائماً بيكون في بر السلام، دائماً بيكون في بر السلام. أما اللي بيصل أصول بعدين بيفكر بدور على النصوص، مثل هذول اللي بيسن القوانين، بيسن قانون، بصير بيدور عاد من هون من هون لحتى يرقع لقانون الفاجر من أجل أن يعني يعطي لهذا القانون مستندا شرعيا. وهذا ما أكثره مع الأسف. وحتى بعض الإسلاميين في السياسات الحديثة اليوم يؤصلون أصولا منهجية وسياسية، وبصير بده يبحث عن أدلة من هنا وهناك من أجل أن يرقع هذا الباطل الذي تبناه. نسأل الله السلامة والعافية. طيب، يقول عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه مصباح الظلام 3/592، قال: أما قول القائل إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله فهذا ممنوع، وهذا هو الأصل الذي تفرعت منه البدع في الإيمان، فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله لم يبق منه شيء. ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما أمر الله ورسوله، وهذا هو الإيمان المطلق كما قال أهل الحديث. قالوا: أما فإذا ذهب منه شيء لم يبق مع صاحبه شيء من الإيمان فيخلد في النار. هذا قول الخوارج. طيب، طبعا قلنا أنه إحنا يعني تفرع من خلال تعريفهم هذا الأصول الثلاثة عندهم، حكموا على الفاسق المبين بالكفر، وحكموا عليهم بأنهم خالدوا مخلدا في نار جهنم في أحكام الآخرة، والأمر الثالث كان للشفاعة. قال الأصفهاني في كتابه الحجة بين المحجة 2/145، قال: حدثنا ابن ابي عاصم قال: سمعت المسيب بن واضح يقول: اتيت يوسف بن اسباط فقلت له: يا ابا محمد، انك بقيه من مضى من العلماء، وانت حجه على من لقيت، وانت امام سنه، ولم اتك اسمع منك الحديث، لكن اتيتك اسالك عن تفسيرها، وقد جاء هذا الحديث: ان بني اسرائيل افترقت على 71 فرقه، فما هذه الفرق حتى نجتنبها؟ قال: أصلها أربعة: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج، فثمانية عشر منها في الشيعة. يعني أصول البدع أربعة. أول شيء القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج، منهم من جعل أصول البدع خمسة، منهم الجهمية كذلك. وقال أيضا، قال وفصل، قال بعض العلماء الأصول التي ضل بها الفرق سبعة أصول: القول في ذات الله سبحانه، والقول في صفاته، والقول في أفعاله، والقول في الوعيد، والقول في الإيمان، والقول في القرآن، والقول في الإمامة. ثم قال الخوارج ضل في الوعيد، والمرجئة ضل في الإيمان. طبعا هذا الكلام يعني له شرح، له شرح، ونحن إن شاء الله في كل هذه الأبواب نشرح هذه معنا، نتكلم إن شاء الله فيما بعد عن الوعد والوعيد ونحو ذلك من يعني مسألة الأسماء والأحكام في دروس قادمة إن شاء الله تعالى نفصل. قال ابن حزم في الفصل 2/87، قال فرق المقرين بملة الإسلام خمسة، وهم أهل السنة والمعتزلة والمرجئة والشيعة والخوارج، ثم افترقت كل فرقة من هذه على فرق. حدث وأقرب فرق الخوارج إلى أهل السنة أصحاب عبد الله بن يزيد الأيباضي الفزاز الكوفي وبعضهم الأزالقة، وأما الخوارج فعمدة مذهبهم الكلام في الإيمان والكفر ما هما والتسمية بهما والوعد والإمامة، واختلفوا فيما على ذلك كما اختلف الغير إلى غير ذلك. وسنأتي إن شاء الله على يعني في دروس قادمة في ما جاء في السنة من ذم الخوارج والمعتزلة وأصولهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخير شرهم، والحمد لله الذي عافانا من التلاف به.